بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم يا فرج، حفظت أو لا؟ مهزوز هكذا؟ نعم مهزوز. الدرس القادم تسمع يا فرج إن شاء الله. طيب تسمعها كلها بإذن الله. طيب تعكف عليها الليلة وغدا الصباح بإذن الله تأتي بها. جزاك الله خير، تفضل استريح. نعم الأخير أين هو؟ الأخير. ذاك الذي وراء آخر واحد، قم اقرأ. ذاك خانة. أين وصل؟ انتهى ولا انتهيت؟ لم تبدأ بعد؟ أين وقفت؟ ها؟ اشرب ايش وقف؟ طيب اجلس. نعم طيب عبد الله الأخير إن شاء الله. قم يا عبد الله سمع. أكمل من هديه. ولو عمل به. أحسنت يا عبد الله، أعطوه كتابا عبد الله يستحق. جزاك الله خيرا. طيب هناك مسائل مهمة نود التنبيه عليها، أو مسألة مهمة تتعلق بالزواج وحقوق الزوجين، وهذه المسألة قد يغفلها بعض الأزواج أو يقصر فيها أو يتهاون بها. الله عز وجل جعل الزواج سكنا، قال الله عز وجل في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهو آية من آيات الله، وهو سكن للزوج وللزوجة. دل ذلك على أن الرجل أو الشاب أو الفتاة لا يحصل لهم هذا السكن النفسي العاطفي إلا بالزواج. ولذا يجب أن يعرف الزوج ويعلم أن الزوجة من أعظم حقوقها، والذي هو عليه مدار الحياة الزوجية، هو الإشباع الغريزي. فبعض الأزواج يتهاون في هذا المطلب الغريزي الفطري، فلا يعطي أهله هذا الحق، وقد تطوى الأوقات والأزمان وهو يفرط في هذا، ويعتقد أن هذا الأمر من الأمور الثانوية أو من الأمور التي ليست ذات أهمية، بينما الأمر على خلاف هذا تماما. فإن في معاشرة الرجل لزوجته أو في معاشرة الزوج لزوجته إشباع، وفيه أيضا سكن وعاطفة، وكذلك أيضا فيه نسل بإذن الله وولد وذرية. فالرجل ينبغي، الزوج ينبغي أن يعرف خطورة هجران الزوجة في فراشها، وأن هذا الهجران إذا صار عادة للزوج وصار من شأنه أنه يبيت بعيدا عن فراش زوجته، أن هذا يؤثر في الحياة الزوجية، ولا تصبح هذه الحياة هي الحياة التي يسكن فيها الزوج وتسكن الزوجة. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف هو حق الفراش، الذي بسبب تركه والتفريط فيه للمرأة الحق بأن ترفع شكوى إلى القضاء. لأن هذه المسائل أيها الإخوة يتهاون فيها بعض الأزواج، وتبقى المرأة كما قال الله عز وجل: فتذروها كالمعلقة، هي زوجة وليست بزوجة، تقدم الطعام وتعده وتغسل الثياب وتنظف البيت ليس غير. أما فيما يتعلق بحق النفس والجسد في تلكم الغرائز التي جعلها الله عز وجل فطرة، فإن الزوج قد لا ينتبه لهذا الأمر أو يتغافل عنه، فيحصل اضطراب، وأيما اضطراب في الحياة الزوجية، بل عياذا بالله قد يكون هذا سببا في انصراف المرأة عن هذا الزوج وفي انصراف الزوج عن هذه المرأة، فهي فجوة عظيمة يتسلل منها الشيطان. فمن الحقوق المهمة فطرة، فإن الزوج قد لا ينتبه لهذا الأمر أو يتغافل عنه فيحصل اضطراب، وأيما اضطراب في الحياة الزوجية، بل عياذا بالله قد يكون هذا سببا في انصراف المرأة عن هذا الزوج وفي انصراف الزوج عن هذه المرأة، فهي فجوة عظيمة يتسلل منها الشيطان. فمن الحقوق المهمة للزوجة على الزوج حق الفراش وحق المعاشرة، وكما أخبرتك أن في هذا الحق إعفاف لأهلك ولزوجتك، وأيضا فيه من المحبة والألفة والمودة الشيء العظيم. فإذا كان الزوج يشعر بأمر يعيقه عن أداء هذا الأمر، كأن يكون مريضا، فينبغي أن يتطبب ويعالج بما يكفل لإشباع أهله. وإذا كان منشغلا بدنياه فينبغي أن لا تشغله هذه الدنيا على حقوق زوجته، فيأتي إلى البيت منهكا متعبا يجر رجليه إلى فراش النوم ويلتفت بظهره عن أهله، فإن هذا من أعظم أسباب الجفا والشقاق في الحياة الزوجية. فيا أيها الأزواج، ينبغي أن تعلموا أن هذه حقوق، وإن الله عز وجل سائلك عنها. فينبغي أن على الزوج أن يولي هذا الأمر اهتماما، وإن كان يجد في نفسه مجافاة وبعدا فليعالج هذا الأمر وليبادر وليعجل بعلاجه قبل أن يسوء الأمر أكثر. وفي هذا الأمر من المعاشرة الزوجية ما فيه استقرار البيت وسكنه ويحوم حوله من الود والمحبة. أما أن تكون الحياة الزوجية خالية عن العاطفة ويكون الزوج مع زوجته كالرجل مع خادمته، فهذا معناه أن الحياة ستكون مظلمة وسيقع من الهجران ما يهدد هذا البيت. فننصح إخواننا الأزواج أن يعطوا هذا الأمر أهمية وأن يتحببوا إلى أهليهم، وأن يعالجوا إذا كان هنالك أمر يحتاج إلى معالجة، فإن حق الفراش من أعظم حقوق الزواج، فكما أنك تسعى في النفقة من مأكل، وتسعى في الملبس، فإن حق الفراش من أعظم ما يكون، وهو تحصين لأهلك، فلا تترك الأمر مهددا. طيب، نأخذ درسا. أين وصلنا؟ السادس. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف من هو؟ قم يا عبد الله قم. المؤلف من هو؟ نحن نقرأ الآن في رسالة نواقض الإسلام. المؤلف من هو؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب. أحسنت يا عبد الله، أعطوه كتابا. اليوم يوم من؟ يا عبد الله، كتب ورسائل. وإذا استمر على مثل هذا العطاء فقد يعطى حتى نقال من النقالات الموجودة. نقالاتكم مهددة. قال الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ثواب الله أو عقابه، كفر. في تفصيل، الشيخ هكذا، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يكفر من كفره الله ورسوله. هذا ظاهر في كتبه وفي رسائله، ولا يهون من مثل هذه المسائل بدعوى هل يعتقد لا يعتقد. لا يفعل هذا. ماذا يفعل شيخ الإسلام؟ يطلق ما أطلقه الله ورسوله، عرفتم؟ وهذا يطرق القلب ويهز البدن والوجدان، هكذا إخوة أولى، ويجعل القارئ خائفا، في رهبة وخوف. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ثواب الله أو عقابه، كفر. لأن الاستهزاء ما هو؟ هو الاستخفاف والسخرية، أليس كذلك؟ والتنقص. أنت إذا استهزأت من شيء أو بشيء فمعنى أنه ليس ذا قيمة في قلبك، هكذا؟ هل تستهزئ بما هو عظيم في قلبك؟ الجواب: هل تستخف بما تعظمه في قلبك؟ أبدا. ولذا هذا الناقض ينتشر في زماننا كثيرا، فإن من الناس من يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كاستهزاء بعضهم باللحية، موجود؟ الجواب: موجود. وبخصال الفطرة كنتف الإبط مثلا، أو قص الأظافر مثلا، وبرفع الثوب والإزار فوق الكعبين، يستهزئون؟ يستهزئون. والسواك أيضا، ويتنذرون على هذه السنن العظيمة، ويأتون بالطرائف والمضحكات، بل أبعد من هذا، يأتون برسوم ساخرة حول ذوي اللحى، واللحية كما تعلمون هي من ديننا، ورفع الثوب فوق الكعبين من ديننا، والسواك من ديننا. وهذه السنن العظيمة ومنها واجبات يأثم تاركها، تجد بعضهم يعد ذلك قشورا. فلو أقمت درسا أو محاضرة أو موعظة في وجوب إعفاء اللحية قال: ما هذا؟ هذه أمور قشور، هذه الكلمة كفرية أو لا؟ الجواب: كلمة كفرية، فيها التنقص والازدراء والاستخفاف بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وكانت له لحية تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وهي من هدي الأنبياء وسننهم. ماذا قال موسى لأخي هارون؟ يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ويستخفون أيضا بالحجاب، ويستهزئون بالمتحجبة المتجلببة. كل هذا يعتبر من نواقض الإسلام، ومن الأمور التي توجب الردة عن دين الله عز وجل. وهذا يدلك على خطورة أمر الردة، نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه حتى الممات، وأنها أقرب ما تكون لأولئك الذين لا يبالون بدينهم. فإذا قال قائل: الاستهزاء والنكت والمضحكات والطرائف حول السنن والملتزمين بالسنة العاملين بها، ما الدليل على أنها كفر؟ نقول: ذكر هذا الشيخ هنا كما هي عادته، هكذا شيخ الإسلام لا يذكر شيئا إلا بدليله، ولذا وضع الله القبول لكتبه ورسائله. لا يكاد تمر أربع كلمات خمس كلمات إلا وبعدها دليل. قال: والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا استفهام إيش؟ إنكاري، هكذا. لا تعتذروا. الآن يأتي الحكم: قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كانوا ماذا قبل هذا؟ كانوا مؤمنين ثم كفروا بسبب ماذا؟ استهزائهم. وهذه الآية سبب نزولها أن الجيش قد خرجوا إلى غزوة تبوك، فتأخر قوم في أخريات الجيش، وصاروا يستهزئون بصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال قائلهم: لم نرى مثل قرائنا أجبن أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فجاءوا يعتذرون: إنما كنا نخوض ونلعب. وهو الاعتذار نفسه اليوم، نحن بس نمزح، نحن فقط ننكت، نحن فقط نغير الجو هكذا، ما وجدوا بما يمزحون ولا يتنذرون إلا بدين الله عز وجل. وفي زماننا هذا تقام مسلسلات وأفلام فيها السخرية بالمستقيمين، موجود؟ موجود. كذاك البرنامج أو المسلسل، ما أدري عنه مسلسل ولا طاش ما طاش، نعم مسلسل هو؟ من الذي أخبرك؟ كنت تتابعه ونزل أن تنكر عليهم؟ لست أنت المتكلمة؟ أقول نحن ما نعرف طاش مطاش هذا إلا عن طريق شخص رد عليهم بأبيات، هو من نجد سعودي هكذا، ولا كويتي، لا سعودي، سعودي رد بأبيات جميلة قوية قوية جزاه الله خيرا، رد عليهم ردا تبدو فيه الغير العظيم على دين الله عز وجل، فجزاه الله خيرا. هذا المسلسل وغيره يضحكون ويسخرون بأهل السنة العاملين بها، وفي المجلات والجرائد شيء من ذلك أيضا، وعند بعض أهل الأحزاب الغارقين في السياسة أن دعوة الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر من لحية وثوب وسواك، يعدون هذا من القشور. ما هو اللباب عندكم أن نصل إلى الكراسي إلى الحكم؟ فهؤلاء أيضا لهم نصيب من هذا. المهم جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عذركم؟ إنما كنا نخوض ونلعب. قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل هذا قبله ربنا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم ماذا؟ تستهزئون، لا تعتذروا. ينفعهم العذر الآن؟ لا ينفع. وهذا يدلك أن العبد ربما كلمة توجب له الخسران، ربما يأتي بشيء مضحك أو يأتي بشيء من أجل أن يضحك الآخرين، يعلق على إمام، يعلق على لحية، يعلق على ثوب، وهو كثير في العقود الماضية بسبب ما فعله النظام السابق، وليس بنظام من زرع السخرية بالسنة وأهلها في قلوب الناس، فهان الأمر عندهم، هان عليهم الاستخفاف بالسنن، وما علم هؤلاء أن هذا من نواقض الإسلام وأنه ردة عن الإسلام. وبعض الناس ربما يستهزئ، يقول لا أستهزئ بالسنة إنما أستهزئ بالعامل بها، عرفتم؟ يعني يكون لا يطيق فلانا ولا يحبه فيتضايق مما هو عليه. وهذه المسائل يحتاج إلى فقهها وفهمها عند تنزيل ماذا؟ الحكم على المعين، لكن لا إنكار على القائل، بل هو الحق. من استهزأ بشيء من دين الله عز وجل بآياته، بسنن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بثوابه، بعقابه، فقد كفر. هذا هو الحق، هذا هو الذي ينبغي أن يعلمه المسلمون، وأن ينشر هذا بينهم من أجل أن يضبطوا ألسنتهم ويراقبوا ربهم، وأن يعظموا دين الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما قدروا الله حق قدره. طيب، قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فيه أنهم كانوا مؤمنين، أرفع من الإسلام. وبسبب هذه الكلمات التي علق بها هؤلاء استخفافا واستهزاء على القراء، بسبب هذه العبارات لم نرى اليوم مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء كلمات معدودات أوبقت دنياهم وأخراهم. طيب، قال الناقد السابع: السحر. طيب، 5-8 مازدا 323 أبيض اللون، مازدا 323 أبيض اللون. الرجاء إبعادها لأنها أمام باب المنزل المجاور للمسجد. أخونا صاحب المازدا هذا يخرج، وجزاه الله خيرا. قال الناقض السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف. السحر يعتبر من نواقض الإسلام، وهو على صورتين: سحر يقع، نعم، نعم، كيف؟ المستمع للمستهزئ الواجب عليه أن ينكر: من رأى منكم منكرا فليغيره، لسيما وقد سمع بأذنيه، فإن هذا واجب عظيم عليه أن ينكر هذا الكفر. فإن كان ممن يستطيع أن ينكر بيده فذاك، كأن يكون أبا فإن له أن ينكر على رعيته في بيته إن سمع من أحد منهم من يستهزئ. نعم، طيب، أحسنت. الآية الاستدلال في موضعه، فهو ينكر عليهم بطرق الإنكار الثلاث. أما إن كان يخاف أن يؤدي هذا إلى مفسدة أعظم، أو كان ضعيفا ليس له القدرة على هذا الإنكار، فإن أضعف الإيمان ما هو؟ أن ينكر بقلبه. يبقى عندهم، ينظر إليهم وهم يستهزئون، يستمع إليهم وهم يستهزئون. قد قال الله: إنكم إذن مثلهم. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. وهي آية عظيمة في هذا الباب. أحسنت يا عبد المهيمن. فلا تقعدوا معهم أي أنكم لا تجالسونهم وهم يستهزئون ويكفرون بآيات الله عز وجل، وفيه مجانبة أهل الباطل وهجران أهل الباطل، وهي من الأدلة على هجران أهل البدع. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن رضي بمثل هذا فهو مثلهم. طيب، قال السحر، نعم يا أخي، المرتد إذا حكم بالمرتد المرتد يقتل، من بدل دينه فاقتله، إذا حكم بردة المرء عن الإسلام فإنه يقتل. ولذلك المرتد أخطأ من جعل المرتد في حكم الحدود، لا، ليس من أحكام الحدود. أحكام الحدود كفارة لأصحابها، وصاحب الحد هو مسلم لكن نقيم عليه الحد تطهيرا وتكفيرا وتعزيرا كي لا يقتدى به. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن الذي يبدل دينه نقتله، نقيم عليه الحد لكفره، هذا فرق. فذا مسلم وذا، إذن الحدود هي لمن؟ للمسلمين، لأهل المعاصي الكبائر من المسلمين. لكن حكم الردة، حكم القتل الردة هي لمن؟ للكافر. فلا يدخل حكم المرتد في باب الحدود. هذا من الخطأ عند بعض الفقهاء. من هو؟ قبل لا يستتاب، أن بدل دينه فاقتلوه. طيب، أما من استهزأ كفر بعموم، من استهزأ كفر، لكن كان زيد وعمر، فأنت تعرف مثلا لم يذكر هنا انتفاء الشروط الإكراه مثلا، لو أكره على الاستهزاء بدين الله، لو أكره يكفر؟ لا يكفر. إذن المسألة هي جمع نصوص هكذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، قال السحر ومنه الصرف والعطف. قلنا أن السحر على صورتين، إما أن يكون نفث ورقى وتعويذات يستعين بها هذا الساحر بالشياطين من أجل أن يؤثر في الذي يريد سحره والإضرار به في دينه ودنياه، فإن السحر له حقيقة في التأثير، لا أن الساحر يستطيع أن يبدل الشيء من شيء إلى شيء آخر، فإن هذا ليس إلا لله عز وجل. لكن الساحر كما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو تخيل يفعله هذا الساحر. فإذا كان السحر من باب الرقى والتعويذات التي يستعان فيها بالشياطين فينفث وينفخ مستعينا ومستغيثا بالشياطين يدعوهم من دون الله عز وجل ويستجيب لأوامرهم من الكفر بالله وبإهانة المصحف وبترك الصلوات وبالنجاسات والمكث فيها والبقاء في أماكن النجاسات صار وليا، لكن هل من أولياء الله؟ صار وليا من أولياء الشيطان، وعندها تتعامل الجان والشياطين، أقول الشياطين معه، ولذا لا يتعاملون مع الساحر في أذية الخلق إلا إذا كفر. دليلكم قال الله عز وجل لا نريد أول الثمن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كيف كفروا؟ يعلمون الناس السحر، وهذا يدلك على أنه من صنيع الشياطين أن يعلم الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا يدلك على أن الساحر يعتبر كافرا إن كان سحره من باب الرقى والتعويذات التي يستعان بها بالشياطين ويستغاث بهم ويكفر بالله عز وجل طردية لهم. أما السحر الآخر فهو من باب العقاقير والأدوية وليس فيه تعويذات شيطانية وليس فيه استغاثة بالشياطين وليس فيه كفر، فهذا بحسب الإضرار الحاصل به، فإنه يكون ظلما وفسقا وأذية. فإن كان الساحر سحره كفر عن طريق الاستعانة بالشياطين والاستغاثة بهم وفعل الأمور المكفرة، فإن الحاكم هنا ماذا يفعل به؟ يقتله. يقتله إيش؟ حدا. واختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب. بعضهم قال يكفر، أي يكفر وبالتالي لا يستتاب، بل يقام عليه الحد وهو ضربة بسيف. اقتلوا كل ساحر وساحرة. وقد كان موجودا هذا السحر في زمان عمر ابن الخطاب هكذا، وهو في القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في زماننا هذا. فولي أمر المسلمين إذا كان سحر الساحر من هذا القبيل الذي هو رقى شيطانية وتعويذات شيطانية يقتله حدا، وإن كان من قبيل العقاقير والأدوية يقيم عليه حد، لكن لا كحد الكفر وإنما حد ماذا؟ أقول يقتله ويعامله معاملة المحارب، الذي يفسد في الأرض، وهذا يعود إلى اجتهاد من؟ اجتهاد الحاكم. إن رأى أن المصلحة في قتله يقتله، وإن رأى أن المصلحة في معاقبته بالسجن ونحوه يسجنه، لأن سحر هذا ليس من السحر الذي من فعله كفر، إنما يكون سحره من جنس الظلم والمعاصي. فهمتم شيئا؟ هذه المواضيع أنت تهمك. يبطل سحره. أنتم تعرفون أن السحر من صنيع السحرة أنهم يرصدون جنيا من شياطينهم يقوم على حماية السحر، عرفتم؟ ويكون هذا الجن خائفا من الساحر يهدده بالقتل، فتجده يحوز السحر ويحميه. فالظاهر أن الساحر إذا مات فإنه يبطل هذا التأثير أو يضعف، والله أعلم. في أحد عنده شيء في هذا؟ عندك شيء؟ قم. مش تحصل، تحصل. طيب، طيب أحسن، جزاك الله خيرا. أنا أردت المسألة الأخيرة. أحسنت، بارك الله فيك على كل الذي ذكرته وحوله ندندن هكذا. طيب، المهم، طيب، المهم أن السحر على هذا التفصيل فينبغي التأمل في الذي يتعاطى أسباب السحر من أي نوع هو. هل هي مجموع أمور تؤثر في الإنسان لا بالتعامل مع الشياطين، إنما هي مجموع عقاقير وأدوية إذا شربتها أو أكلتها أثرت في تصرفاتك ومزاجك وأحوالك. والحق أن السحر له تأثير، بخلاف قول المعتزلة وغيرهم بأنه تخييل لا حقيقة له. نعم محمد. يقول أنا فعلت السحر بجهل، والله ولكن تبت الله عز وجل يقول في سورة النساء: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. لماذا نرد عليه الشجرات؟ هو على كل قد قال بعض العلماء بأنه لا يستتاب، وبعضهم قال يستتاب. والمشكل فيما يتعلق باستتابة الساحر أنه قد يكون مخادعا، كلما جاء به قال أنا تبت، ويظهر فترة أنه قد ترك التعامل مع السحر، ولأن السحر ضرره متعدي إلى الناس، فإن كثيرا منهم ربما يفقد عقله بسبب السحر، وبعضهم يهدم بيته بسبب السحر، ويطلق زوجته بسبب السحر، ويتشتت أولاده بسبب السحر، ويقتل ويقتل بسبب السحر. فقد لا يوثق بتوبتهم. ومن هنا اختار من العلماء من اختار بقتله دون استتابة إذا ثبت أن كفره أو أن سحره بسبب التعويذات الشيطانية والنفث والرقى الشيطانية، أم إذا كان عقاقير وأدوية يؤذي بها الناس في تصرفاتهم وأحوالهم، فهذا ظالم محارب، وهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم فيما يردعه أو فيما يبعد شره عن المسلمين. كيف؟ الإسلام يجب ما قبله. موقوفا موقوفا. قال: السحر ومنه الصرف والعطف. هو من منطقة طيب، جزاك الله خير. قال: ومنه الصرف والعطف. هذا فيه ميل يصرف، هذا يحصل بين من؟ بين الزوج والزوجة، وكثير ما يفرق بأفعال السحر بين المرء وزوجه، كما قال الله عز وجل: يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمن أعظم أفعالهم القبيحة الشنيعة أن يفرقوا بين المرء وزوجه. وبعض النساء لجهلها تريد أن تستحوذ على قلب زوجها، فتذهب إلى الساحر فتقول: أريده لا يكون في قلبه إلا أنا. فبعض السحرة يخطئ في سحره فيحب النساء إلا هي، قد ذكروا هذا في بعض الكتب. فليس كل من تعاطى السحر كان متقنا لصنوف السحر وأنواعه، لسيما من ولج إليه حديثا عن طريق الكتب، كتب الشعوذة والسحر وتعلم السحر، فهذا يحصل منه مثل هذا ال الأخطاء السحرية. ومنه التصفيح، أي ومن السحر، وهو للأسف فعله كثير من الأمهات ما يسمى بسحر التصفيح، ومن أجل أن تحفظ بناتها كما تزعم من الاعتداء عليهن وأن يبقين على عفاف، تسعى إلى السحرة من أجل أن يجعل السحر سحرة يا أخا، سحرة يا أخانا، تمام. شن تعني؟ هو هذا الخيط. هو سحر يا أخي. نعم. طيب يا إخوة، تفضلوا، من أراد الوضوء تفضلوا.